بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة من الموطن الذي وقفنا عنده في الدرس السابق في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. وكنا قد وقفنا عند باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء، وهذا قد ورد فيه آيات من كتاب الله العزيز وأحاديث صحيحة سنعرضها إن شاء الله من كتاب ابن خزيمة. والله عز وجل في السماء، أي على السماء، إن أريد بالسماء السماء المبنية، إن أريد بالسماء السماء المبنية، السماء المخلوقة، فالله عليها، وفي هنا بمعنى على. وإن أريد بالسماء العلو فالله جل وعلا في العلو، لأن الوجود ينقسم إلى قسمين: وجود خالق ووجود مخلوق، فالخالق جل وعلا فوق المخلوق. فإن أريد بالسماء العلو وأنه ما ثم موجود إلا الله، ففي هنا على بابها، فالله سبحانه وتعالى في العلو، وليس العلو شيء وجودي يكون ظرفا يحيط بالله تعالى، لا، ولكن هذا العلو أمر عدمي. فكما هو مستقر في العقول الصريحة أن وجود الخالق تبارك وتعالى حق، ولكنه وجب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك وجود المخلوق حق ولكن وجب وجوده بغيره، الله هو الذي أوجده، فما ثم في الوجود إلا خالق ومخلوق، والخالق فوق المخلوق وأعلى من المخلوق سبحانه وتعالى معنى وذاتا وقدرا. فالخلاصة أن في هنا تكون بمعنى على، إن أريد بالسماء السماء المخلوقة المبنية، وإن أريد بالسماء العلو ففي هنا على بابها، فالله في العلو. والآن نسمع بقراءة الأخ فهد ما ذكره الإمام ابن خزيمة في هذا الكتاب القيم، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء، كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم، كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى أسفل. هذا في الفطرة مركوز في الفطرة، حتى في فطرة الحيوانات، حتى في فطرة الحيوانات، فمن استقرأ حياة الحيوان يذكرون أن البقرة إذا تولدت أو جاءتها الولادة واشتدت عليها أنها ترفع رأسها إلى السماء. المقصود أنه حتى في فطرة الحيوانات من استقرأ حياتها وجد أنها تتجه إلى العلو، ناهيك عن ما هو موجود في فطرة الناس، في فطرة كل واحد من الناس. ما دعا وقال يا الله إلا وجد ضرورة في قلبه تتجه نحو العلو، وهذا من أدلة علو الله تبارك وتعالى. ولهذا حصلت مناظرة أو مساءلة بين الجويني والهمداني تلميذ له، فكأن الجويني رحمه الله تعالى يتكلم في الاستواء على طريقة الأشعرية، وأن استوى بمعنى استولى، ويريد أن ينفي الجهة على زعمه والتحيز، وما يأتي بدليل ولكن يأتي بشبهات أو. فقال له الهمداني يا شيخ دعنا من هذا، يعني من الكلام في هذا الموضوع، لأنه استقرت أدلته من الكتاب والسنة، لكن أخبرنا عن ضرورة نجدها في أنفسنا. ما قال قائل قط يا الله إلا واتجه نحو العلو، فأخبرنا عن هذه الضرورة. سكت برهة ووضع يديه على رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، هذه قصة معروفة. وترك، قيل ترك يعني الدرس في ذاك الوقت، نزل وقال حيرني الهمداني. هنا صاحب الهامش يقول التوجه إلى السماء في الدعاء ليس في فطرة المسلمين وحدهم، بل هو فطرة عامة في سائر الناس، بل إن الحيوانات نفسها لترفع رأسها إلى السماء زمان الجدب كأنها تستمطر ربها، ولا يجحد هذه الفطرة إلا معطل قد فسدت فطرته. نعم. قال أبو بكر قد ذكرنا استواء ربنا على العرش في الباب قبل، فاسمعوا الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب مما هو مصرح في التنزيل، أن الرب جل وعلا في السماء لا كما قالت الجهمية المعطلة إنه في أسفل الأرضين الأراضين، فهو في السماء عليهم لعائن الله التابعة. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أفليس قد أعلمنا يا ذوي الحجى خالق السماوات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتين إنه في السماء. وقال عز وجل يقول هنا فهما آيتان صريحتان لا تقبلان جدلا ولا تأويلا، لأن من فيهما لا يمكن أن يراد بها سوى الرب جل شأنه، لا ملك ولا أمر كما تزعم الجهمية. هنا من يعني لا يمكن أن يراد بها غير الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، فالمراد بمن هنا هو الله. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. نعم. وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجاء والألباب، أن الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلمته، لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنها أنه تهبط إلى الله الكلمة الطيبة، أنه تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه. بشر المريسي يذكر عنه قاتله الله أنه في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل، انتكست فطرته، يعني هو صار أسفل سافلين والعياذ بالله، ثم رددناه أسفل سافلين لأنه انتكس والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى هو الأعلى، سبحان ربي الأعلى، قل في السجود المسلم والعامي والصغير والكبير كلهم سبحان ربي الأعلى. نعم. ألم تسمعوا يا طلاب العلم قوله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أليس إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى لا من أعلى إلى أسفل؟ الحين كل ما ارتفع اتسع، كل ما ارتفع المرتفع ارتفع المرتفع اتسع، حتى أن العلو يكون محيطا والسفل ينتهي في أضيق نقطة في الوسط. السفل بالنسبة للأرض ينتهي في أضيق نقطة في وسطها، بدليل لو افترضنا توهمنا أن شخصا وصل إلى أضيق نقطة في وسط الكرة الأرضية ثم أراد أن يتجه إلى أي جهة منها، لا يتجه إلا برافع، لا يستطيع أن يتجه إلا برافع. انظر حال من ينزل في البئر، ما يستطيع إلا برافع، لكن لو أنه وصل في عمق البئر حتى يصل إلى أضيق نقطة في وسط المركز، مركز الكرة الأرضية، حينئذ لا يمكن أن يتجه إلى أي جهة إلا برافع. احنا نتوهم نقول امريكا اسفل منا، ما هي اسفل منا، لكنها نعم في يعني ما يحس انها مما يلي رجلينا، لكن هي في الحقيقه انها في العلو من جهتها على الارض، وكل سكان الارض وسكان الكره الارضيه العلو محيط بهم، والسماوات محيطه، وسبع سماوات والارضون، يعني هي بالنسبه للكرسي الذي هو موضع قدميه سبحانه وتعالى كسبعة دراهم صغيرة، مثل الهللة، سبع هللات. الهللة أحد منكم رآها؟ أي نعم. أو صغيرة جدا كسبعة دراهم ملقات في ترس، ترس صحن الذي يترس به عن ضرب السيف أو الحراب، يتترس به المحارب يغطي وجهه، فهذا يعني كسبعة دراهم في ترس. هذا الترس هو القياس النسبي للكرسي، لما يقول القياس النسبي طبعا يعرفون الإخوان واحد إلى مئة أو واحد إلى ألف أو في يعني قياس المساحة. فالكرسي يعني يقاس بالترس، ترس بالنسبة مقياس الرسم، يعني ترس إلى الكرسي، والكرسي موضع القدمين لا شك أنه شيء كبير. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة، وقلنا أنه ترس كحلقة ملقات في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وورد في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يدحو السماوات والأراضين بيده كما يدحو الصبيان الكرة، الكرة الصغيرة في اليد، أو كخردلة في يد أحدكم، كخردلة في يد أحدكم. إذا تصورنا هذه المعرفة لا يشكل علينا أننا نصف الله في العلو مع يقيننا ومعرفتنا الثابتة بأن الله أحاط بالزمان والمكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء، دعاء عند الكرب وعند الخوف: اللهم رب السماوات والأراضين، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إثبات لإحاطة الرب تبارك وتعالى بالزمان. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ما قبلك زمان، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، ليس بعدك زمان. هذه إحاطة زمانية. الإحاطة المكانية قوله وأنت الظاهر العالي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، لا يحجبك شيء، يعني ما هو بحللت في كل شيء بذاتك، لا، بل الذي يعني في كل ما هو علمه سبحانه وتعالى، لكن وأنت الباطن ليس دونك شيء، يعني لا يحجبك شيء. قال العلماء: فهذه إحاطته بالمكان، وهو من ورائهم محيط، بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، وهو في العلو، وهو قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، عال في قربه. إذا استقرأت ما ورد في الكتاب والسنة من نصوص تفيد هذا المعنى سهل عليك إثبات كل شيء. والد إمام الحرمين من أئمة الأشعرية على كل حال، وشيوخ والد إمام الحرمين من الأشعرية، وهم ينكرون الاستواء لأن لديهم شبهة، هذه الشبهة يعني أراد والد إمام الحرمين أن يعني يزيل هذه الشبهة عن شيوخه، ولهذا وجه الرسالة، رسالة تجدونها في المجموعة المنيرية، رسالة إمام الحرمين في العلو والاستواء، تجدونها في المجموعة المنيرية، هي المجموعة المنيرية تتكون من مجلدين، الآن لا يحضرني في أي المجلدات، لكنها رسالة تكتب بماء الذهب، وجهها لشيوخه من الأشعرية، وهو أول من رأيت، على كل حال لا أدري، لكن أنا كنت أظن أن أول من قال بكروية الأرض شيخ الإسلام ابن تيمية ممن علمت في رسالته العرشية، لكني وجدت في هذه الرسالة، وهو في القرن الخامس، أول القرن الخامس، يعني في 400 قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاثة قرون، هو يقرر هذه الحقيقة وكروية الأرض، وأن العلو محيط، وأنتم يا أشعرية يا شيوخنا الأفاضل ظننتم أن الأرض ليس العلو محيط بها وليست كروية، فأشكل عليكم أن تنسبوا العلو لله خوفا من أن يلزمكم أنكم جعلتم الله في حيز. شوف كيف العمق في تحليل الشبهة. والله أعلم، ما أدري كم هدى الله على يديه من هدى، والحقيقة أن المخلصين من الأشعرية هي هذه الشبهة التي وقفت في، يعني لم يفهموها، يعني ما يظن أن الأرض كروية وأن العلو محيط بها وأنها صغيرة بالنسبة لمخلوقات الله، وأن مخلوقات الله عز وجل يعني وإن كانت عظيمة فالله أعظم وأكبر وأجل وأعلى سبحانه وتعالى. فمن فهم يعني هذه الحقائق ما صار عنده إشكال أن يثبت لله العلو، ولا يلزم على إثبات العلو أننا يعني جعلناه في حيز، أو أننا يعني نسبنا له سبحانه وتعالى ما يتنافى مع عظمته وجلاله وعلوه سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه، ومحال أن يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنها أو إلى موضع أخفض منه وأسفل، فيقال رفعه الله إليه، لأن الرفعة في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا لا تكون إلا من أسفل إلى أعلى وفوق. ألم تسمع قول خالقنا جل وعلا يصف نفسه وهو القاهر فوق عباده: أوليس العلم محيطا، إن الله فوق جميع عباده من الجن والإنس والملائكة الذين هم سكان السماوات جميعا. أولم تسمعوا قول الخالق البارئ: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فأعلمنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أيضا أن ربنا فوق ملائكته وفوق ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وأعلمنا أن الملائكة يخافون ربهم الذي فوقهم، والمعطلة تزعم أن معبودهم تحت الملائكة. ألم تسمعوا قول خالقنا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أليس معلوما في اللغة السائرة بين العرب التي خوطبنا بها وبلسانهم نزل الكتاب أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض إنما يدبره المدبر وهو في السماء لا في الأرض، ذاتا وقدرا وقهرا، هو في السماء سبحانه في العلو لا في الأرض. أي نعم. كذلك مفهوم عندهم أن المعارج المصاعد. قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى، وفوق لا من أعلى إلى دون وأسفل، فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء، أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء. والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووحيه: وأعلمنا أنه العلي العظيم. نعم، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. نعم. أفليس العلي يا ذوي الحجى ما يكون عليا. شوف مناسبة الجمع بين العلي العظيم، يعني مناسبة عظيمة جدا، هو العلي العظيم سبحانه وتعالى. نعم. أفليس العلي يا ذوي الحجى ما يكون عليا، لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوان. هذا حلول كلي، يعني فاقوا النصارى في عقيدة الحلول. النصارى يعتقدون الحلول جزئيا، قالوا حل اللاهوت بالناسوت، يعني في عيسى يقولون الرب والابن وروح القدس، الاب والابن وروح القدس، حل اللاهوت في الناسوت حلول جزئي. اما هؤلاء والعياذ بالله فوصفوا ربهم بالحلول الكلي، ويلزم على قولهم هذا انه في الحشوش وفي المواضع القضية وفي كل مكان، وحل يعني في كل مكان كالزبد في اللبن كحلول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. هذا قول جهمية فقط، الشاعر ما يدخلون معه في هذا. كل معطل أصبح الآن كل معطل فهو جهمي، فالأشاعرة فيهم تجهم، فيهم نسبة من الجهمية، المعتزلة فيهم نسبة أعلى، والجهمية أول من يعني تكلم في تعطيل الصفات، أول من قال بتعطيل الصفات هو الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذها من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذها من خاله لبيد اليهودي الساحر، وهذا من اليهود مكيدة دائما السحر والبلاوي هذا والتعطيل ووصف الله بما لا يليق به. يأتي جاء أول ما عرف يعني في القرون المتأخرة من اليهود، أفسدوا على النصارى عقيدتهم حتى اعتقدوا بالتثليث، ثم أرادوا الخبثاء أن يفسدوا على المسلمين عقيدتهم، والله سبحانه وتعالى حافظ دينه لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله حافظ دينه ولله الحمد. لا يصلون، لا يمكن أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من النصارى، يعني هم طبعا وصلوا إلى حد أن العقيدة السائدة عند النصارى هي التثليث. في مجمع نيقية اتفقوا على يعني ألوهية عيسى والعياذ بالله، وأحرقوا أو يعني ما أدري، أنا سمعت الأيام أنه في نسخة من التوراة وجدت في تركيا، لا أدري هل فيها، قديمة جدا، إذا صحت النسبة فهي قبل المجمع هذا، لعلها مثل إنجيل لوقا لأنهم يذكرون في إنجيل لوقا التوحيد. نعم، لكن لأن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يختم رسالاته برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وبحكمته كانت رسالة عيسى وقتية إلى بني إسرائيل يعني مقيدة، فلما عاد الله بعائدته على هذه الأمة وعلى سكان أهل الأرض أرسل إليهم خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه كتابه وحفظ تكفل بحفظ دينه سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين إلى قيام الساعة، والمراد بقيام الساعة هنا قيام ساعة المؤمنين بقبض أرواحهم، لأنه ورد أن الساعة تقوم على شرار أهل الأرض، يعني قيام الساعة الكبرى تقوم على شرار أهل الأرض حين لا يقال في الأرض الله الله. وورد أن الساعة ساعة قيام المؤمنين أن الله يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقي مؤمنا، وهذا بعد ما تخرج أشراط الساعة الكبرى، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبرى السماوية، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، والناس معروفين إذا طلعت الشمس المؤمن والكافر يعني موجودين معروفين، لكن الإيمان لا ينفع، الإيمان الجديد لا ينفع نفسا إيمانها عندما تطلع الشمس مغربها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني من قبل طلوع الشمس هذه، أو خروج الدابة وهي أكبر أشراط الساعة الأرضية، إذا خرجت الدابة يهرب الناس من حتى اللي يعني بعضهم يهرب في الصلاة يريد أن يصلي، حينما يهرب وتدركه يلجأ إلى الصلاة فتقول الآن تصلي، لأنها توسم الناس تخطمهم على أنوف هذا كافر تكتب عليه هذا مسلم، ويتميز الناس إلى فسطاطين هذا كافر وهذا مسلم فيتبايعون ويشترون، ويقول أحدهم اشتريت هذا الثوب من ذاك المخطم، عندئذ الله سبحانه وتعالى في الزمان الذي يعلمه الله يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى مؤمن، عندئذ تبقى يعني يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة الكبرى. فقيام الساعة هنا طائفة من أمتي على الحق منصوري لا يضر من خذلهم ولا من خالف إلى قيام الساعة المراد بقيام الساعة هنا قيام ساعة المؤمنين. نعم، والله أعلم. يعني كل أشعري جهمي، كل أشعري جهمي، أو أن الجهمية يعني يعني هذه القضية لا نسلم بها على المنطق، لكن نقول ليس كل أشعري جهمي، يعني ليس كل أشعري جهمي، لأن من كان أشعريا تبع الأشعري في مراحله، يعني في آخر مراحله، وحافظ على هذه النسبة، فقد رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. لأن الأشعري، الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله، له مراحل. نشأ في الاعتزال 40 سنة كما هو معلوم، ثم ناظر شيخه وهو زوج أمه، يعني تأثير المشايخ وتأثير القرناء وتأثير، يعني عجيب، 40 سنة في حضن في مدرسة الاعتزال. ثم لما ناظر شيخه وقع في نفسه يعني بطلان مذهب المعتزلة، ومكث معتزلة أو مكث يعني محتجبا مدة، ثم خرج إلى الناس وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان، وتبرأ من عقيدة المعتزلة. لكنه لم يتخلص من لوثاتها، فتلقفته مدرسة أبو سعيد بن كلاب، مدرسة كلابية، وهذه أقرب، يقول أهل العلم إنها برزخ بين المعتزلة وبين أهل السنة. فنشأ ما يسمى بمذهب الأشعرية، وأبو منصور الماتريدي هو زميل الأشعري، يعني في التلقي عن المدرسة الكلابية، فتجد بينهم اتفاق، الماتريدية والأشعرية في هذه المرحلة بينهم اتفاق، وإن كان بينهم افتراق، لكنه افتراق يسير جدا، لأنهما رضيع لبان، الماتريدية والأشعرية. أبو الحسن الأشعري الإمام ترك هذا كما يتضح من كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أثنى عليه وأثنى على عقيدته، وقال إنه هو الرئيس المقدم والإمام كذا وإلى آخره، وبقوله نقول، ويعني سطر رجوعه إلى إلى إلى إلى إلى إلى مقالة أهل السنة والجماعة. ومن هنا قالوا اصطلحت الأشعرية مع الحنابلة، أي نعم، يعني اتفقت الأشعرية مع الحنابلة. أيضا في كتابه الإبانة في أصول الديانة، يعني رجوع واضح صريح، خاصة في صفة الاستواء والعلو، لأن هي مفرق الطرق. فأبو الحسن الأشعري أثبت لله عز وجل الاستواء كما يليق بجلاله والعلو، ويعني خلع جميع ما كان عليه مما يوسف. فإذا كانت الأشعرية وصلت إلى هذا، فما في فرق بين الأشعرية وأهل السنة، يعني نعم. ويقولون حصل فتنة بينهم بسبب فتنة القشيرية أو كذا في بغداد. على كل حال، يعني ما نستطيع أن نقول كل أشعري جهمي، لكن يعني نقول كل معطل جهمي إن دخل في هذه الكلية المعتزلة في تعطيلهم فهم جهمية فيما عطلوا، وإن دخل يعني ممن ينتسب إلى الأشعرية في التعطيل فهو جهمي. فكل من عطل صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهو جهمي. كل من رجع إلى ما يزعمه برهان العقل، إلى ما يزعم أنه برهان العقل، يعني وجعل مصدر تلقيه ما يعني يظنه عقليا، وهذه أيضا يعني مصيبة أصابت كثير من المسلمين، فتلوثت أفهامهم بها، وهي أنهم ينفون لعدم علمهم، يعني لا ينفون لعلمهم بالنفي، يعني تراه مع كثير من الناس يستعجل وينفي. لماذا ينفي؟ لعدم علمه. ما هو يعني المفروض أنه لا ينفي إلا ما علم نفيه، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، فما أكثر ما نستعجل نحن وننفي لعدم علمنا، خلاص أنا ما أعلم فأنفيه. وهؤلاء يقولون نحن نثبت 7 صفات لأن عقولنا دلتنا عليها، طيب والباقي؟ قالوا ننفيها. لماذا؟ يقولون لأن عقولنا أو لم يقم عقولنا لم تقم الدليل على إثباتها، طيب هب أن عقولكم قصرت، فهل عدم الدليل المعين يلزم منه عدم المدلول المعين؟ لا. وليس في عقولكم ما ينفيها، حتى ما علمتم بعقولكم هذه التي تعتدون بها لم تقم عقولكم دليلا على نفيها. ومعلوم يعني في الله أنه إذا قام الدليل السالم من المعارض وجب التسليم، ولدينا أدلة سمعية، نترك العقول نترك الكلام يعني على التنزل. قام الدليل السمعي بإثباتها، يعني قامت دلالة الكتاب والسنة بإثبات ما نفيته، وليس في عقولكم دليلا ينفيها. نحن نحترم عقولكم، لكن هل أقمتم دليلا عقليا ينفيها؟ غاية ما عندكم تقول عقولنا لم تدلنا عليها، فكيف تتحكموا؟ كيف تنفون لعدم علمكم؟ يعني كيف تجعلون عدم علمكم هو الحكم؟ هل أحطتم بكل شيء؟ الإنسان ما يعلم يعني ما غاب عنه القريب، فكيف يجعل عدم علمه هو المرجع وهو الحكم؟ فهب أن عقولكم يعني لم تدلكم، فهل عدم دلالتها عدم للمدلول عليه؟ يعني قد قام الدليل السمعي بإثباتها وسلم من المعارض العقلي، فيجب التسليم. فإذا أثبتتم سبع صفات بعقولكم ونفيتم الباقي لعدم علمكم، فقد قام الدليل السمعي بإثباتها وليس في عقولكم ما ينفيها. عقولكم احتارت كيف، أي نعم، كيف تكون؟ على كل حال الكيف مجهول. أي نعم، وهذا شيء معروف. إذا تركنا هذا المسلك و استدللنا بالطريقة التي تستدلون بها على إثبات الصفات السبع، نستطيع أن نثبت أيضا بدلالة العقل ما نفيتم. كيف؟ أنتم تثبتون أن الحادث بعد أن لم يكن وحدوثه يدل على المحدث، يعني هذا شيء حادث ومخلوق، مخلوق يدل على خالق. هذا الإبداع وهذا الإتقان يدل على أنه خالق قادر، فأثبتتم القدرة بهذه الطريقة. هذا التخصيص، هذا أحمر وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا، وكل يعني كل أعطاه هذا الخالق قدره بحكمة وبما يصلحه، إذن يدل على الإرادة، هذا خلق مراد. هذا الإتقان وهذا يدل على العلم، يعني بهذه الطريقة. طيب القادر المريد العالم لا يخلو إما أن يكون حيا أو أن يكون غير حي، وهذه الصفات لا تليق إلا بالحي، الميت لا يوصف بهذه الصفات. إذن أثبت الحياة بهذه الطريقة، الحي القادر المريد العالم لا بد أن يكون من لوازم أن يكون سميعا بصيرا متكلما، هذه سبع صفات. ونحن نقول أيضا بهذه الطريقة نثبت المحبة ونثبت الغضب ونثبت يعني الاستواء بمعنى أنه علو خاص، والعلو صفة كمال، فنقول ثوابه إثابته لأهل الطاعة وأهل الإيمان، وعقوبته لأهل المعصية والكفران دليل على أنه يحب هؤلاء ويبغض هؤلاء. إذا قلتم إن محبته إثابته، فالإثابة هي أثر محبته، وبنحو هذه الطريقة ممكن أن نثبت ما نفيتم أيضا بدلالة العقل. وعلى كل حال لا نسترسل مع هذا، ونعود إلى مقولة يعني عقيدة، وهم أنهم يقولون الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، فلا نستمسك بمطالبتكم بإقامة الدليل العقلي على نفي ما أثبته السمع، على نفي ما أثبته الكتاب والسنة. إذا أقمتم دليلا عقليا على نفي ما أثبته الكتاب والسنة، لو فرض أصبح معارضا للدليل الثابت، نعم للدليل السمع، ولكن لا معارض، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، وإذا اختلف العقل مع النقل فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون العقل ليس صريحا ملتاثا، وأتي هذا الشخص من جهة عقله ومن جهة تدبره وتأمله ومن جهة فهمه، وإما أن النقل ليس صحيحا. أما إذا ثبت صحة النقل مع صراحة العقل فلا خلاف بينهما، لأنها أدلة أنعم الله بها لا تتعارض. فكما نعتقد أن آيات القرآن الكريم لا تتناقض، ونعتقد أن السنة لا تناقض القرآن، فكذلك دلالة العقل التي أنعم الله بها ودلالة الفطرة لا تناقض دلالة السمع. نعم، والله أعلم. تفضل. ولو تدبروا آية من كتاب الله ووفقوا لفهمها ولو تدبروا آية من كتاب الله ووفقهم الله لفهمها أم على قلوب أقفالها، نعم، لعقلوا أنهم جهال لا يفهمون ما يقولون، وبأن لهم جهل أنفسهم، وبان لهم جهل أنفسهم. نعم، الهمز هذه ما لها محل. أي نعم. وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم. وقال الله تعالى لما سأله أي هذه الهمزة زائدة، من كانت معه نسخة يحذف الهمزة. وبان لهم جهل أنفسهم. وقال الله تعالى لما سأله كريمه موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هنا لن تراني يعني في هذه الدنيا، وليست للتأبيد كما تزعمه المعتزلة، ولو يعني أنه لقال لا أرى، نعم، إنما قال لن تراني يعني في هذه الدنيا، والدنيا يعني لن يرى أحد منكم ربا، لأن هذه الخلقة للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي، أما يوم القيامة فتعاد الخلقة للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي، ولهذا ثبتت الرؤية يوم القيامة. نعم. أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء؟ وكذلك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلو كان حل يتجلى بمجرد تجلي فكيف بالحلول؟ نعم، فلكان متجليا لكل شيء، ويلزم من هذا أن يصعق كل شيء أو أن يدك كل شيء. نعم. لو كان متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمرانها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا، كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. نعم، سبحان حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. يقول هنا المعلق كان قدماء الجهمية قبل أن يتفلسفوا، طبعا الفلسفة أصلا نشأت من يعني من اليهود، مدرسة الإسكندرية وكذا، لو متتبع التاريخ وجد أن اليهود أفسدوا دين النصارى بالفلسفة، والفلسفة خلاصتها اعتقاد أن الشخص قد يصل في المعرفة إلى الإحاطة، إلى أن تحيط معرفته بكل شيء فيحكم على كل شيء، يعني الفلسفة الإحاطة الإدراك. فهو هذا المخلوق الضعيف يرى أنه أحاط بكل شيء فيتفلسف. أي نعم، وهو قاصر، يعني ما ينتهي إلى حيث يعني جعل الله قدره. قال: كان قدماء الجهمية قبل أن يتفلسفوا يقولون إن الله في كل مكان، فلزمهم أن يكون سبحانه في الحشوش والأخلية وحوانيت الخمر ودور البغاء وأجواف الخنازير وسائر الأمكنة القدرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولما ترجمت الفلسفة إلى العربية، يعني الفلسفة اليونانية ترجمت إلى العربية، ووجدوا بعض الفلاسفة من العقليين يثبتون نوعا من الموجودات يسمونه المجردات. مجردات هذا وجودها في الذهن، أصل البلية أنهم لم يفرقوا بين مراتب الوجود، لأن مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان في النطق، ووجود في الرسم في البنان، ووجود في الأعيان. فمراتب الوجود يعني من ناحية التقسيم العلمي هي مراتب أربع بينها فروق. فالوجود في الذهن قد يوجد في الذهن ما لا يوجد بعينه، يعني وجود تصور، وجود علم فقط. وأما الوجود العيني فهو خلاف الوجود الذهني، أو الوجود بالرسم، الوجود بالكتابة غير الوجود الذهني، أو الوجود بالنطق واللسان غير الوجود. فمن لم يفرق بين مراتب الوجود يميز بينها يختلط عليه معنى الوجود. وهؤلاء القدماء الذين يعني التاثوا بالفلسفة وبكذا رأوا نوع الوجود واحدا، يعني نوع الوجود واحد، لأن جميع الموجودات اشتركت في معنى الوجود، لكن لم يفرقوا بين موجود وموجود، يعني لم يفرقوا بين أعيان الوجود، فظنوا أن وجود الموجود بعينه هو وجوده وجودا علميا ذهنيا فقط. لما رأوا نوع الوجود، لأن نوع الوجود هو في الذهن واحدا، اشتبه عليهم بأعيان الوجود فظنوهما واحدا، وقالوا بوحدة الوجود، وقالوا بالتعطيل، وقالوا بالمجردات فقط. المجردات هي ما يتخيله الذهن، يعني من غير تقييد بوصف ولا بإضافة إلى عين ولا إلى خصائص. ومعلوم أنه ما من شيئين في الوجود إذا كان شيئان موجودان وجودا عينيا مثل وجود زيد وعمر بأعيانهما إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك ماذا يكون؟ ألغى المشترك يكون معطلا، من ألغى الفارق يكون ممثلا. فالرب تبارك وتعالى، وجود الرب ووجود المخلوق اشتركا في معنى الوجود فقط، وهذا المعنى موجود في الذهن وفي مسمى الوجود، وهذا المسمى قد يوجد بالرسم ويوجد باللسان، لكن بين وجود الخالق ووجود المخلوق فرق عظيم، وجود الخالق بذاته ووجود المخلوق بغيره. أي نعم. ونحن نعقل إذا قلنا أن البعوض موجود والفيل موجود، نعقل القدر المشترك بين وجود هذا ووجود هذا، ونعقل القدر الفارق بين وجود البعوض ووجود الفيل. فإذا قلت إنه ليس بين البعوض وبين الفيل قدر مشترك تكون قد عطلت الوجود، قد عطلت وجودهما. وإذا قلت ليس بينهما قدر فارق تكون مثلت أحدهما بالآخر، وهذا كله لوثة وكله قضاء على الفهم الصحيح وعلى العقل الصريح. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. وهذا دليل على أن الحقائق تشترك في مسمى الحقيقة وفي معنى الحقيقة، ولكنها تفترق وتأخذ خصائص من أضيفت إليه هذه الحقائق. أنت تقول رأس الإنسان حقيقة في الإنسان، وتقول رأس الحمار حقيقة في الحمار. ما تستطيع أن تقول والله الرأس في الحمار مجاز والرأس في الإنسان حقيقة، لا أبدا، الحقائق تختلف. تقول رأس عين الذهب وعين الماء لا، وكل يعني ما أضفت إليه فهو حقيقة في مناسبته وفي سياقه. نعم، فالحقائق نعم، وإن اختلفت لا يصح أن نقول إن بعضها حقيقة وبعضها مجاز للقدر المشترك. كلام يطول على كل حال، حسبي أذكر. نعم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعلي بن الحسين ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال بأصبعه هكذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. قال فقال حميد لثابت يا أبا محمد دع هذا، ما تريد إلى هذا؟ قال فضرب ثابت منكبا حميد وقال ومن أنت يا حميد وما فضرب ثابت منكبا حميد. نعم. وقال ما أنت يا حميد ومن أنت يا حميد وما أنت يا حميد. نعم. وما أنت يا حميد حدثني به أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت دع هذا. أين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال بأصبعه كذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام، يعني كيف هكذا، يعني تجلى بقدر بسيط للجبل، ما يعني ما تجلى تجليا كاملا، جعله دكا. فالإشارة لما رأى سمعها حميد قال يا أبا محمد دع هذا، يعني مثل ما يقول الأنس دعوا اتركوا توحيد الأسماء والصفات، لا تشغلون الناس به وكذا وإلى آخر، يعني هذا ثم يستدلون حدثوا الناس بما إلى آخر ما يقولون. على كل حال ماذا قال له؟ قال يا أبا قال ما تريد إلى هذا، يا أبا محمد دع هذا، ما تريد إلى هذا؟ قال فضرب ثابت منكب حميد وقال ومن أنت يا حميد وما أنت يا حميد. حدثني به أنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت دع هذا، يعني أنت أبصر أم الرسول عليه الصلاة والسلام أم أنس؟ أي نعم. ولا خطر على العوام من نصوص الصفات، ليس على العوام من خطر، يعني العوام أفقه من يزعم أنه عالم، يعني وقد التاث فكره بالمنطق والكلام وعلم وما يسمى علم الفلسفة، وهو في الحقيقة ليس علما. هذا الذي تلوث فكره بظلمة التعطيل، يعني أقل فهما وأسوأ حالا عند تلقي النصوص من العامي. العامي الذي على فطرته يفهم النصوص كما هي، أبو رزين العقيلي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث يضحك ربنا قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك، ما فهم منها نقص ولا فهم منها عيب، بل فهم منها وصف كمال من آثاره الخير. قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. ثم هذه الإشارة لما يشير هي إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل يوم حجة الوداع، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيده حينما كان على المنبر وذكر قوله تعالى أو ذكر الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا الجبار أنا الملك، ثم يعني حين يقبض السماوات والأرض على قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله أقول حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وتلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهو عليه الصلاة والسلام يقبض يده ويبسطها والمنبر يرجف من تحته، حتى قال الراوي قلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الإشارات إشارات تحقيق لا إشارة تمثيل، تحقيق لمعنى الصفة. قال البيهقي رحمه الله، وهي كلمة جيدة، وإن كان البيهقي تأثر بشيخه الحليمي في التعطيل، لكن مهما يكن فالبيهقي من يعني من من من الأئمة الذين ألفوا في حفظ السنة، يعني ألف لنا كتاب الصفات بالإسناد، وألف لنا أيضا شعب الإيمان أخذها نقلها عن شيخ، وإن كان يعني في بعض تعليقاته تأويلات، فهو ممن خدم السنة مثل الإمام النووي رحمه الله ومثل ابن حجر، هؤلاء أئمة خدموا السنة فورثوا علما عظيما. على كل حال البيهقي يعلق على حديث لما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على عينه وإبهامه على أذنه وسبابته على عينه عند تلاوته هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا. فيقول البيهقي هذه الإشارة إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، وهذا حق. فالإشارة هذه لا يؤخذ منها، والحاصل أن أحاديث الصفات وآيات الصفات التي حدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحت عنه وآيات الصفات في الحقيقة لا يخشى على العامة منها، ولا توهم في ذاتها تشبيها ولا تمثيلا، إنما الوهم ينشأ من المتلقي. المتلقي يكون يعني سيء التأويل، وهذا شأن كل شخص نشأ في بيئة وتعقد في مفهومات وفي أفكار وفي كذا، أول ما يتبادر إلى ذهنه ما تعود، ما يتبادر إلى ذهنه المعنى الصحيح أو يعطي النص حقه في التأمل حتى يفهم النص يعني كما أراد الله به وأراد به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا ينشأ. فالوهم التشبيه ليس من النصوص، ليس من نصوص الوحي، وإنما هو من فهم المتلقي، من ذهن المتلقي. ولهذا هذا الشخص لما سمع مثل هذا الحديث يعني استنكر، لم يعطي النص حقه، ورد عليه بأصل وهو أن هذا يقوله أنس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تضع نفسك يعني في مصافي من ينكر على النبي، من أنت وما أنت؟ أي نعم، إنما يجب علينا إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم وأن نؤمن به وإن لم نعقله، لأن حقيقة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أن تصدقه بالأخبار التي غابت عنك مؤتمنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ما دام أنت تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن تصدق خبره، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر من غير منازعة عقلية، من غير اقتضاء عرفي عقلي أو اضطراد عرفي، إنما تسلم لأمره بمجرد أنه يجب أن يطاع، أن يطاع أمره ويجتنب نهيه. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، سواء عقلنا أو لم نعقل، نفيا وإثباتا، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد ربنا إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع الله له في وحيه بقسميها الكتاب والسنة. هذا هو مقتضى الإسلام والإيمان، لأن حقيقة الإيمان أن تصدق المخبر أو أن تأتمن المخبر على خبر غاب عنك مغيب تصدقه به، ائتمنت المخبر عليه، مثل وقول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا أهلا أن تأتمننا على خبر أخبرناك به غاب عنك ولو كنا في حقيقة أو في واقع الأمر صادقين، لأن لسنا أهلا بأن تأتمننا على خبر غاب عنك وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فليس الإيمان يراد في التصديق، لا، بل الإيمان هو تصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه. وهذا شأن المسلم أمام يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسلم وأن يعتقد اعتقادا جازما بأنه صادق. هذا هو حقيقة الإيمان بالغيب الذي ينفع. أما إذا تكشفت الأمور وتجلت الأمور هذا ما يسمى إيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. أظن نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما معنى الحرورية؟ قال سيدة عائشة رضي الله عنها: حرورية أنت. الحرورية هذولا فرقة من الخوارج نزلوا حرورة بلدة في العراق لما خرجوا على علي رضي الله عنه، وهؤلاء الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني دخلوا في الإسلام ودخلوا مسرعين حتى خرجوا منه، يعني شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالسهم الذي يمرق من الرمية، يمرق من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإذا مرق بسرعة السهم لا تجد فيه دما ولا تجد فيه ريشا. فهؤلاء لا تجد إذا مرقوا من الإسلام لا تجد لديهم من الإسلام شيء، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فلا يبقى في السهم شيء من الرمية، لا دم ولا لحم ولا ريش. فهؤلاء لما يمرقون من الإسلام يدخلون في الإسلام ويخرجون بسرعة منه، يمرقون منه، أي نعم، لا يبقى لديهم من الإسلام شيء. وسبب مروقهم هو إعجابهم يعني بما فتح الله عليهم به من يعني تلاوة القرآن وكثرة الصلاة وكثرة التعبد، وضئضئهم أو مقدمهم أو الذي اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة، نعم، اليمني أو التميمي، الاختلاف في الروايات، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأموال، النبي مؤتمن على خبر السماء، فإذا كان مؤتمن على خبر السماء فلا أن يكون مؤتمن على الأموال من باب أولى، حتى وإن ظهر في قسمته يعني أمور لا تقبلها يعني العقول القاصرة. فهذا لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا وترك أناسا، يعني أعطى المؤلفة قلوبهم عطايا جزلة وترك المؤمنين من الأنصار والمهاجرين وكذا، قال له: اعدل يا رسول الله. شوف، هو يأمر الرسول يعني من حموته، يعني يريد كأنه أعجب بنفسه وأعجب برأيه، ما رأيت مثل اليوم. حتى في بعض الروايات يقول قسمة ما أريد بها وجه الله أو شيء من هذا الكلام، أو ما رأيت مثل اليوم. اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. قال ويحك، خبت وخسرت. خبت وخسرت يعني إذا كنت تشهد أني رسول الله وتأتمنني على خبر السماء، فكيف لا تأتمنني على هذه القسمة وتتهمني بالظلم ووضع الأمور في غير مواضعها؟ هذا من قصور فهمه، لم يدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هؤلاء لتأليف قلوبهم، ولأن عطاءه هذا العطاء هو في محله، ليس يعني ما تصوره هذا الخارجي هو العدل من أن يعطي على حسب ما يقول بالتساوي أو لا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتمن على الوحي أعظم مؤتمن على، فكيف لا يؤتمن على الدنيا؟ فهؤلاء أعجبوا الحقيقة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فذهب أبو بكر فوجده يصلي فهابه، شوف كيف يعني، فرجع. ثم ذهب عمر فوجده فهابه، ثم ذهب علي ولم يجده، قال لو يعني قتلتموه يعني لما اختلف أو لما اختلف اثنان من المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. وخرجوا فعلا في وقت علي رضي الله عنه، ولجأ منهم قسم إلى بلدة في العراق قال لها حرورة، وقصتهم معروفة. على كل حال صحت فيهم أحاديث عشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن ما وصفوا به أنكم تحقرون قراءتكم عند قراءتهم وصلاتكم عند صلاتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكنهم نسأل الله العافية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأصنام، يعني يدعون الكفار ويقتلون أهل الإسلام. وبدر منهم كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلهم علي، ولكن يعني هرب منهم من هرب، وبقي شرهم إلى ما يشاء الله عز وجل. فلا تزال هذه النزعة يعني في لا تزال هذه النزعة في بعض المتدينين وفي بعض القراء. نعم، لكل حال وسعت السؤال الأخ عن الحرورية. نعم، هم فرق من الخوارج نزلوا حرورة في العراق. نعم، وقالت عائشة حرورية أنت، لأن هذه السائلة سألت عائشة قالت ما بالو